الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنبتدئ هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بالكلام على أول أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. فقد ذكر في بدايتها حديثا عظيما ابتدأ به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، واهتم به العلماء رحمة الله تعالى عليهم أكبر الاهتمام. قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يرويه يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو حديث غريب ولا يصح له طريق إلا هذا، كما قال علي بن المديني وأبو عيسى الترمذي وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم، لأنه روي من طرق أخرى لكنها لا تصح، فهو حديث غريب. وبعد يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر الحديث حتى ذكر محمد بن علي النقاش رحمة الله تعالى عليه أن من يرويه عن يحيى يصل إلى قرابة 250 نفس، وأبو القاسم بن منده رحمه الله تعالى ذكر أنهم نحو 300، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى استبعد ذلك. طبعا جاء في بعضهم قال أنها وصلوا إلى 700 الذين رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، لكن استبعد ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر أنه تتبع طرق هذا الحديث في سنوات طويلة وأنه لم يستطع أن يصل إلى أكثر من 100 راو يروونه عن يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث كما أسلفت حديث عظيم ابتدأ به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقال عنه الإمام البخاري رحمه الله: ليس شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. ليس شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات هذا، وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث العرباض: الحلال بين، أو حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وقد أخرج البيهقي رحمه الله تعالى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وراوي هذا الحديث هو عمر بن الخطاب أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. يقول صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. إنما أداة حصر، والنية عند أهل اللغة تطلق على الإرادة وعلى القصد وعلى العزم، وفي استعمال الفقهاء تطلق على أمرين: أولا تمييز العبادات بعضها عن بعض، مثل تمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر وما إلى ذلك. والأمر الثاني تمييز العبادات عن العادات. أنت كيف تعرف أن الأمر الفلاني الذي يفعله، لأن هناك عادات يفعلها الناس يستطيع الإنسان يقلبها إلى عبادة. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. كم من الناس من ينام، لكن من الذي يؤجر على هذا النوم؟ قلة من يحتسبون الأجر. لا تحتاج منك إلى شيء، فقط تحتاج أن تصحح هذه النية وتخلص النية لله جل وعلا، وأن تستحضر دائما أنك لا تعمل أي عمل إلا لله عز وجل. الأمر في صورته يسير، لكنه يسير على من؟ على من يسره الله عز وجل عليه، على من اعتصم بالله عز وجل، على من استحضر الأجر وأخلص النية لله عز وجل. ولذلك يا أخواني في كلمة عظيمة جدا، عظيمة جدا، أوصى بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى ابنه عبد الله، فقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية أن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله أتى لأبيه فقال: يا أبتي أوصني، يريد الوصية من أبيه إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليه. يا أبتي أوصني. الآن طلب الوصية أصبح من الأمور المغفول عنها من الناس، لذلك تجد كثير عند السلف: أوصني، أوصيك، أوصاه، ها؟ أوصاهم. ولذلك قال: يا أبتي أوصني، يريد الوصية من والده. فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا بني إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. كلمة عظيمة، إنوي الخير، كن دائما مستحضرا لهذا الأمر وهو نية الخير، لا تفعل شيء إلا وأنت مستحضر أنك تريد أن تفعل هذا الأمر لأجل أمر خير، لأجل أن تؤجر عند الله عز وجل. ولذلك أيها الإخوة الكرام، اشتدت عناية السلف رحمة الله تعالى عليهم بنياتهم. زبيد اليامي رحمه الله تعالى يقول: أحب أن أنوي في كل شيء حتى في الطعام والشراب. يأكل بعض الناس، يأكل يقول: والله عشان أتقوى لأجل أن أقوم بالعمل الدنيا أو أتقوى على تجارتي أو لأجل الرياضة أو كذا. ومن الناس من يأكل وهو ينوي التقوي على الطاعات، العبادة، الصلاة وغير ذلك. قد يكون الأول يصلي أيضا، الأول قد يكون يصلي لكنه لا يؤجر. لماذا؟ لأنه نوى بنيته أمرا دنيويا. الثاني قد يعمل أمر دنيوي أيضا لكنه استحضر العبادة، استحضر نية العبادة. ولذلك يقولون: النية هي تجارة العلماء، يستحضرون النية في كل وقت وفي كل حال. والإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. الآن بعض الناس لو تقول أخلص النية، أخلص النية في العمل الفلاني، قد يستغرب منك من وصيتك هذه، يقول: ليش؟ وش شايفني، ها؟ أو ماذا ترى مني، أو ما الذي رأيته مني؟ السلف رحمه الله يخافون من تقلب النيات وينتبهون لهذا الأمر أشد الانتباه. من الناس من لا يبالي بهذا. نعم، قال بعد ذلك: إنما الأعمال بالنيات. وتقدير في الحصر ما المقصود؟ إنما صحة الأعمال بالنيات ولا شيء آخر؟ العلماء رحمة الله عليهم بينهم خلاف في هذه المسألة على قولين، فكثير من المتأخرين كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العظيم جدا، والكتاب كتاب مفيد جدا، هو شرح للأربعين النووية، اسمه جامع العلوم والحكم، كتاب رائع. قال رحمه الله: أن المتأخرين يجعلون التقدير، تقدير الحصر هنا، إنما صحة الأعمال بالنيات، لا يصح العمل إلا بالنية. وأما ذكر، وأما أن يعني وأما أهل العلم المتقدمين رحمة الله تعالى عليهم فإنهم يرون أن عموم الأعمال لا تكون إلا بنية، فالأفعال الاختيارية التي يفعلها الناس لا يقدم إنسان على عمل إلا وعنده نية. ما هي هذه النية؟ هنا يحصل الأجر. وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل إنسان حظه من هذه النية، إن كانت صالحة فيؤجر على ذلك، وإن كانت غير ذلك فنعم. ولذلك أيها الإخوة الكرام قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة أصلها الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لطلب ما عند الله عز وجل، مثل هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة ثم بعد ذلك إلى المدينة، من مكة إلى المدينة. وتطلق أحيانا الهجرة على ويكون سببها أمور دنيوية، مثل هجرة من بلد إلى بلد لأجل التجارة وغير ذلك. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وكفى بهذا أجرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الأولى قال فهجرته إلى الله ورسوله، جيد. الثانية قال فهجرته إلى ما هاجر إليه استحقارا لأمر الدنيا، ولأن المقصود عند الإنسان المسلم طلب ما عند الله جل وعلا. وروى وكيع رحمه الله تعالى عن الأعمش عن شقيق أن رجلا أعرابيا أراد أن يتزوج امرأة من الحي يقال لها أم قيس، فاشترطت عليه أن يهاجر إليها، فهاجر إليها فسمي مهاجر أم قيس. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من هاجر إلى شيء فهو له. هناك من أهل العلم من ربط بهذه القصة وهذا الحديث فقال أن سبب الحديث هو هذه القصة، لكن هذا لا يصح. فالظاهر من هذه القصة أنها كانت بعد زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يصح أنها هي سبب القصة. وقد يتساءل الكثير من الناس: ما حال الإنسان في عباداته إذا عرض عليه شيء من النوايا المخالفة للنية الصالحة المقصود بها وجه الله جل وعلا؟ فقال علماء: أحوال الرياء إرادة الناس وكذا مع العمل على أقسام. القسم الأول أن يكون أصل العمل لغير الله، يصلي لا يصلي لأجل الله عز وجل ولكن لأجل أن يرى فلان، ما استحضر نية الإخلاص لله عز وجل أبدا والعياذ بالله، فهذا لا شك أن عمله حابط بالإجماع، هذا ما في خلاف. حتى قال ابن رجب أن هذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن في قضية الصلاة والصيام، لكن ممكن أن يصدر منه في قضايا الصدقة الواجبة مثل الزكاة والحج وغيره، لأنه يأتي فيه أغراض، يعني يكون للنفس فيها حظ من الحج مثلا، إرادة التجارة وغير ذلك. وأما القسم الثاني إذا كان أصل العمل لله عز وجل ولكن خالطه الرياء، الأولى ما في شيء لله، لكن الثانية أصل العمل يريد به الله جل وعلا لكن خالطه الرياء. قال العلماء: إن كان خالطه من أصله من أصل العمل فالصواب أن هذا عمله حابط، وهذا القول الذي اجتمع عليه السلف كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. يعني واحد يصلي وهو في نيته أنه يصلي لأجل الله ولأجل أن يراه فلان، هذا لا شك عمله حابط. ويدل على هذا الأدلة في صحيح مسلم حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب لو كان إرادة الرياء ليست في أصل العمل لكن عرض له في وسط الصلاة مثلا وهو يصلي أتى إنسان، فبدأ هذا الرجل يحسن من صلاته حتى يراه، فهو أصل العمل لله، لكن دخلت نية الرياء أو في وسط العمل. ها، فقال العلماء رحمة الله عليهم: إن عارضه ودافعه، دفع هذا الخاطر، فعمله مقبول بلا خلاف. لكن إذا استرسل معها النية واستمر معها واطمأن لهذا الرياء الحاصل الذي أتاه في نصف العمل، قال هناك خلاف بين السلف رحمة الله تعالى عليهم، والذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن جرير الطبري أنه يجازى على أصل النية، وهي النية التي كانت لله عز وجل. ونبه ابن جرير رحمه الله أن هذا يكون في الأعمال التي يتعلق آخرها بأولها، مثل الصلاة ومثل الصيام، عمل واحد مترابط. ها، مثل الصيام الآن يبدأ مع أذان الفجر إلى أذان المغرب إلى غياب الشمس، هذا عمل مترابط، لو عرض له الرياء في نصف العمل لا يضره، ينقص أجره لكن لا يبطل العمل، وكذلك الصلاة. قالوا: لكن لو كان العمل لا يرتبط أوله بآخره، مثل نشر العلم، واحد يلقي محاضرة وفي بداية المحاضرة مخلص النية لله عز وجل، وفي نصفها عرض له الرياء فاسترسل معه، يقول علماء: لا، هذا لابد أن يجدد نيته ولا يؤجر إلا على ما كانت النية فيه خالصة. ومثله الصدقات ومثله غيره من الأعمال. الحاصل أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يعتني أشد العناية بهذه النية وبالإخلاص لله عز وجل، وهو شرط من شروط قبول العمل كما قال العلماء: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. وقضية المتابعة، لماذا قال العلماء أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وحديث عائشة أيضا من أصول الإسلام كما قال إمام أحمد: من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا: ذاك، هذا هو الشرط الأول من شروط قبول الأعمال، الإخلاص، وذاك الشرط الثاني من شروط قبول الأعمال، وهو أن يكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي بالعمل ببدعة أو بعمل مخترع أو غير ذلك. ولذلك دخل مرة سعيد بن مسيب أظن أو الحسن البصري على رجل يتعبد بعد صلاة العصر يصلي، فنهاه، لأن هذا وقت نهي، نهاه عن ذلك، فالتفت إلى الإمام فقال: أيعذبني الله على عبادته؟ يعني أنت تنهاني الآن أنا أصلي أتعبد الله، أيعذبني الله على عبادته؟ قال: لا، ولكن يعذبك على ترك السنة، لأنك أنت الآن تعمل عمل مخالف. ولذلك لو فتح باب البدع وكل واحد أي عبادة يريد يفعلها وأي أمر يرى أنه حسن وهو مخالف لأصول الإسلام يأتي به، لا تغير دين الله جل وعلا. ولا أتانا إنسان قال: والله صلاة العصر كم ركعة؟ قلنا له: والله 4 ركعات. قال: أنا أريد أصلي 8 ركعات وزيادة الخير خيرين. ها، نقول له: لا، خطأ، لأن عملك هذا لابد أن يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم موفقين معانين مسددين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.